أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله بخير يسهل له تعلم علم الدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى 14 رئيسا من رؤساء الدول في زمانه يدعوهم إلى الإسلام. رسول كتب، نقول كتب معنى أملى، 14 رئيس بعث لهم رسائل الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا يدعوهم للإسلام، بأهمية هذا الأمر. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب: من محمد عبد الله ورسوله، من أحدهم هو هرقل عظيم الروم. الرسول لم يقل سيد فلان، ما قالش سيد فلان، لأنه سيد احترام، الإسلام لا يجوز يعني هذا للكافر. الرسول قال عظيم، يعني هذا رئيس رئيسهم. قال سلام على من تبع الهدى، ما قالوش سلام عليك إنه هو كافر، قال سلام على من تبع الهدى. أما بعد، قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام. قال فإني أدعوك بدعاية الله تعالى إلى الإسلام، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يؤتك الله أجرك مرتين، علاش مرتين؟ لأنه بسببه يسلم كثير الناس، إنسان مشهور معروف حتى الآن، لو إنسان معروف رئيس كذا يسلم كثير الناس يتبعوه، فعنده أجر مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين، يعني الفلاحين، لأن أغلب قومي كانوا فلاحون، كانوا فلاحين. كذلك يعني إذا توليت عليك الإثم مرتين زائد على إثم هذا الناس، لأنه كذلك بسببك كثير يعني أغلبهم مش باش يسلم. يعني إذا تسلم عندك الأجر زائد، وإذا تتولى عندك الذنب زائد زائد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن يعني تتمت، لأنه كان نصراني هذا هرقل، ذكروا يعني بآية، آية قرآنية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ما نعبدوش نبي، ما نعبدوش عيسى، ما نعبدوش مريم، ما نعبدوش بشر. ما فيش نبي يدعي إلى عبادته، العبادة لا تصح إلا لله سبحانه، هو خالق الأنبياء وخالق العالم وخالق كل شيء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن الله ماذا قال عنهم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني الرب بتاعهم يقول له هاي، يقول لها يعني ها عملت الذنوب فسخ لي الذنوب، على زعمه يوزع لهم في تيكيل الجنة. والله ماذا قال؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. بشر بيقدرش، هم زعم يقول هاي ساي نحيت لك الذنوب، هذا شرك، هذا شرك، لأن من يغفر الذنوب إلا الله، الله قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. كذلك يمشي له يقول له حلال حرام، من عنده يجعلها هذه توجب العقاب، أو لهذا ليحلل ويحرم، هذا شرك كفر. يقولها خمر حلال، يقول الخبز حرام كفر، هذا لأنني حلل ويحرم الله. التحليل والتحريم خاص بالله، معناها الله يجعل هذا الشيء موجب للعقاب أو مباح، هو الله سبحانه وحده. بعض الأشياء يعني حرمها على قوم أحلها على قوم، لأنه هو يفعل ما يشاء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دين الحق هو الإسلام. يعني بعض الناس مازال بس تشرح لهم تعود لهم أنه يوسف مسلم، عيسى، موسى. يعني بعض الناس يقول لك، تسمع بعض الناس يقول لك ايش عندهم المسلمين في فلسطين؟ هذا سمعت بعض الناس من بلاد، ايش عندهم؟ كل الأنبياء مسلمون، عيسى مسلم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب. لكن اللغة اختلفت، مش كلهم عربية. موسى يتكلم عبرية، عبرية ما هوش دين، هي لغة عبرية. يعني موسى يتكلم العبرية لكنه مسلم. إبراهيم مسلم، أليس في القرآن الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا ناس وصلت تقول كلمة هذه، يعني شوف الجهل في نصر ناس. نحكيكم البلاد، يقول لك عندهم مسلمين في فلسطين؟ كل الأنبياء جاءوا بالدين الإسلامي. إذن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي والنسائي والطبراني وابن حبان. هذه الرسالة لبعثها هرقل. Donc on a cité, donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Bayhaqi, Nasa'i, Tabarani, Ibn Hibban. La lettre, le prophète il a envoyé Héraclès ou Héraclius, c'était le roi des Romains, c'était un chrétien. Le prophète à son époque, il a envoyé 14 lettres, c'est-à-dire il dictait 14 lettres à des présidents, des rois, des différents pays pour les appeler à quoi? À l'islam. Pas pour le gaz, le pétrole, c'est pour les appeler à l'islam. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et donc parmi ces lettres très connues qu'il a envoyées au roi des Romains. Alors il dit بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. بين قوسين بعث نفس الرسالة لكسرى. كسرى نيرفا قال كيفاش يبدأ هو قبلي أنا، قبل الناس تخاف من الملوك كذا، تبدأ بالملك قبل اللي يكتب رسالة، يبدأ بالآخر قبل. لكن الرسول يعرف هذا كافر ما يسوى شيء، قال له من محمد عبد الله ورسوله. تنرفى كسرى، تنرفى هرقل ما تنرفاش، عجبته الحكاية. ولكن ما أسلمش، هو جاب شي يسلم كما سنرى. Donc alors le prophète il a dit de Muhammad, fils de Abdullah, et son messager à Héraclius, le roi des Romains. Il n'a pas dit son imminence, un tel, etc. Parce que le prophète il sait que le mécréant, yani, selon le jugement de Allah, il n'a pas de il n'a pas de degré. Donc il dit salam ala man tab'a al-huda. Il n'a pas dit salam sur toi, il a dit le salam sur celui qui a يعني suivi la guidée. C'est-à-dire, en général, il a parlé. Amma ba'd, il a dit, c'est-à-dire, je t'appelle par l'ordre de Dieu à suivre l'islam. Rentre en islam, tu auras ta récompense deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que quelqu'un qui est connu, s'il rentre en islam, beaucoup de gens vont le suivre. Donc, il a des récompenses en plus. Lui, c'est le roi. Et donc, alors, il a dit, si tu te détournes aussi, si tu te détournes aussi, tu as des péchés en plus. Il a dit, péchés des gens, des tes sujets, des gens qui te suivent. Tu as des péchés à cause d'eux en plus. Parce que, aussi, à cause de toi, tu vas aller, à cause de toi, ils ne vont pas rentrer, la majorité, quasiment aucun ne va rentrer en islam. Donc si tu fais, bah, tu as une récompense en plus. Et si tu ne fais pas, tu as un châtiment en plus. Et un verset qui rappelle de l'ordre, yani, aux gens du livre qui ont falsifié, il leur rappelle l'ordre de revenir, de suivre la bonne croyance, croire en Dieu, ne pas adorer un prophète, ni un homme, ni autre que Dieu. Il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Et ne pas adorer les uns les autres, parce qu'eux, ils adoraient leurs savants. Comme par exemple, ils vont voir un de leurs savants, il dit « Ah, j'ai fait ça, ça comme péché. » Il dit « Ça y est, je t'efface. » Alors que Dieu dit « وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ » Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc ça, c'est du shirk. De voir quelqu'un dire, de croire qu'un simple humain, il peut effacer les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut effacer les péchés. Ou de croire aussi, ce que Dieu nous apprend, comme créance de ces gens-là, c'est qu'ils vont voir leur savant et c'est lui qui va décréter de son propre chef, ça c'est licite ou illicite, ça veut dire méritons le châtiment de son propre chef, ça c'est du shirk. C'est pour cela, c'est quelqu'un, même en plaisantant, il dit halal, haram sur des choses. Par exemple, s'il dit l'alcool c'est halal ou le pain c'est haram, bah, c'est du shirk, c'est de la mécréance parce que rendre licite et illicite, c'est spécifique à Dieu. Donc, prétendre cela, c'est de la mécréance. Et cette voie, c'est la voie des musulmans. Donc, on comprend de la suite, c'est-à-dire de témoigner qu'on est musulman, et c'est la voie de tous les prophètes, que ce soit Moïse, Issa, Moussa, tous, bien que leur langue change. Que des gens, jusqu'à maintenant, tu trouves des gens viennent du bled, ils sont étonnés, Youssef, Issa, Ishaq, c'est des musulmans, ils sont choqués. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Moussa, il parle l'hébreu, il parle pas l'arabe. L'hébreu, c'est une langue, c'est pas une religion. Mais il est musulman. Tous les prophètes, c'est des musulmans. L'islam est l'unique religion que Dieu agrée. La loi change, la langue change, mais tous, leur croyance est la même. Et donc, Hirakla, هذا أراد أن يسلم عندما قرأ الرسالة عجبته مش كما كسرى مباشرة نيرفا وقطعها هرقل عجبته الرسالة فجمع كبار رعيته عنده شوية يخمم يعني يحرك جمع الكبار كما نقول الوزراء والناس الكبار الرؤوس الكبار فقال هل لكم في أن نتبع هذا النبي العربي قالوا له شنو رايكم تبوا هذا النبي عجبه هو بدا يسقسي يسال وكذا عرف انه هذا نبي سال سؤالات فثاروا عليه صاروا باش يعملوا كما هذاك انقلاب الرؤساء يخافوا اكثر شنو تاع من انقلاب فياكل ويخلي الهم فما ثاروا عليه فخاف ان يقتلوه او يعقلوه خاف يعملوا الانقلاب ولا قتلوه اش قال لقى كيما نقولوا حيله فقال انا اردت ان اجرب صلابتكم على دينكم رجع شوف كيفاش حب الدنيا حب الكرسي تراجع قال لا لا لا حبيت نجرب الغيره نتاعكم وقوتكم تشدوا دينكم فاراد اذن كان أراد أن يسلم ثم قال لرسول الله يعني للراجل اللي بعث الرسول قال له هاو قل له الرسول قل له راني دخلت في الإسلام هاو هدية فكي رجع للرسول هذا المبعوث قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذب عدو الله إنه ليس بمسلم الرسول نزل عليه الوحي ما يعلمش الغيب لا يعلم الغيب إلا الله لكن نزل عليه الوحي هذا راه كذب قال كذب عدو الله إنه ليس بمسلم كذب عدو الله هو حب يعني تتحايل مع نبي لكن الله يعلم كل شيء ما تقدرش تتحايل بعض الناس عملوا منافقين قدام الرسول ما يعلمش كان بزاف تو إذا كان في عهد الرسول منافقين فما بالك تو أما تقدرش تتحايل مع الله النبي قد يعني بعض المنافقين ما كانش يعرفهم لكن الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء donc alors brièvement qu'est-ce qui s'est passé lui Héraclius lui il voulait rentrer en islam Et il a réuni les chefs. Il a dit alors, parce que lui, il a compris que c'est un prophète. Il a posé plein de questions, il a réfléchi, il a compris que c'est un prophète. Il a dit, vous pensez quoi si on suit cette prophète arabe? Alors, ils sont énervés, comme on dit. Ils voulaient faire un coup d'État ou le renverser. Il a eu peur qu'il le tue. Alors, il a trouvé une ruse. Il a dit, mais non, je voulais juste vous tester si vous êtes solide dans votre religion. Donc, il a reculé. Et il a dit au messager du prophète, c'est-à-dire celui que le prophète il a envoyé, il a dit, bah dis au prophète, tiens, il y a des cadeaux. Et quand le prophète il lui a dit non, il a menti, l'ennemi de Dieu, il n'est pas musulman. Parce que le prophète il a reçu la révélation, parce qu'en réalité il ne sait pas les choses cachées, que Dieu qui sait. Mais il a reçu la révélation, mais en fait il ment, il n'est pas rentré en islam. Donc l'amour du pouvoir fait qu'il a reculé au final, donc il n'est pas rentré en islam, il est mort non musulman. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين